الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. قال رحمه الله: التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغطس في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة الوسيلة والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى، لكن الخذلان في مقابلة الظفر والطغيان في مقابلة الاستقامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الجملة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تدل على أن المسلم ينتهي حيث انتهى القوم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الإسلام الذين وقفوا حيث وقف الصحابة، كذلك حيث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم أن لا يتكلف ويتعمق ويأتي بما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت في الكتاب والسنة. ولذلك فإن الإيمان بالقدر فيه علمان: علم مرغوب وعلم لا شك أنه مكتوم، وهذا العلم المكتوم هو من الغيب الذي لا يجوز للإنسان أن يخوض فيه، بل واجب عليه أن يسلم ويستسلم. والذي يخوض في الغيب ويتعمق ويتكلف ويأتي بأشياء لم تثبت الكتاب والسنة ولم تثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين لهم بإحسان، فإن هذا يؤدي به إلى الخذلان والعياذ بالله، يخذل في طريقه، وقد يؤدي به إلى الريب والشك والضلال والانحراف والخروج عن الطريق، كما وقع لمن وقع في مثل هذا التعمق. فإن الذين تعمقوا وطلبوا الحصول على الأسرار وطلبوا الحصول على أن يحصلوا ماذا يكون في الغيب، ماذا يكون من كيفية صفات الله تبارك وتعالى، ماذا يكون من الكيفية التي تكون يوم القيامة، ويوم القيامة سيكون كذا، ويرجمون بالغيب ويتكلمون ويخوضون بما لم يثبت في الكتاب والسنة، فإن هذا ذريعة عظيمة ووسيلة إلى أن يقع الإنسان في الخذلان والعياذ بالله. وإذا خذل فإن الخذلان هو ما يقابل التوفيق وما يقابل الاستقامة، والخذلان هو الانحراف عن الطريق، وهذا يؤدي إلى الضلال المبين والعياذ بالله. نعم. وقوله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قالوا: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال ذا شيخنا: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان، رواه مسلم. الإشارة بقوله ذلك يعني هذا التكلف هو من الإرادات التي يريدها الشيطان في قلب الإنسان. فالواجب على المسلم أن يعتصم بالله تبارك وتعالى وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أورد عليه أي إراد من الإرادات التي قد يخوض فيها الإنسان بغير علم ويجادل بالباطل، فالواجب عليه أن يعتصم بالله تبارك وتعالى وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أو إذا أورد مثل هذا الإراد: من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن يصل به الشيطان من خلق الله، فإما أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول مثل ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، ويقف لا يستدرجه الشيطان، لأن الشيطان من طرقه في غوى بني آدم هو الاستدراج، يستدرجه ويذكر له الأشياء التي توهمه وتوقعه في الشك وتوقعه في الريبة والعياذ بالله، ثم يتركه الشيطان وحده، وهذا والعياذ بالله قد يؤدي إلى الوسوسة، بل أدى لبعض الناس إلى أن وقع في الجنون والعياذ بالله، وقع في الجنون حتى نص الله السلام والعافية سيطرت عليه الشياطين وصار يعني كما نرى بعض الناس الشوارع يركض في الشارع، أو أنه مثلا يفعل أشياء مشينة أو أشياء مخالفة للعقل، وكل ذلك لأنه سلب منه عقله واستدرجه الشيطان ووقعه في هذه المفاسد والمهالك، حتى والعياذ بالله لا يستطيع النوم ولا يستطيع الأكل ولا يستطيع الشرب ولا يستطيع أن يمشي مع الناس ولا أن يخاطب الناس ولا أن يتكلم كلام العقلاء، وإنما يصبح والعياذ بالله كالإنسان المجنون وهو في رتبة المجانين كما يقع لبعض الناس. بعض الناس مثلا يورد هذه الإرادات، لما فعل الله كذا، لما فعل الله كذا، ويكون من الناس الطيبين أو الناس المستقيمين، الناس الحريصين على الصلاة، الحريصين على الاستقامة، ثم الشيطان والعياذ بالله يعبث به ثم يتركه وحده يخوض في مثل هذه الأمور دون أن يكون له مستند من الكتاب والسنة، فيضل والعياذ بالله ويخذل وينحرف عن الطريق ويترك الصلاة ويترك الصيام ويترك العبادة ويترك طاعة الله عز وجل، ويصبح والعياذ بالله من الذين يطيعون الشيطان الرجيم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يعني ذلك صريح لما البعض فسرها بأن الشيطان ماذا يصنع بقلب خرب، يعني القلب الخرب الذي لم يكن مؤمنا، هذا الشيطان لا يوسوس له وإنما يوسوس للمؤمن، فالمؤمن إذا وجد مثل هذه الوسوسة جاءه الشيطان فإنه يعتصم بالله عز وجل ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك يسلك الطريق التي سلكها ابن عباس رضي الله عنهما بأن يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم. الله ومسلم أيضا عن عبد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محب الإيمان، فهو بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة محادثة بين كافر. بعض الناس يسأل يقول أنا يأتيني الشيطان وكان يتخاطب معه يقول لي افعل كذا لا تفعل كذا، يعني كان مخاطبة بين اثنين، ويرد عليه هذه الإرادات، يورد عليه بأن لماذا مثلا الإسلام كذا، لماذا الله عز وجل يعذب عباده، لماذا الله عز وجل مثلا كلف عباده بالتكاليف الشرعية، لماذا لم يدخلهم الجنة، لماذا يمتحنهم، لماذا كذا، لماذا كذا، يورد هذه الأسئلة، وهذه الأسئلة تؤدي به والعياذ بالله إلى هذا الوسواس، فيتكرر معه هذا الوسواس مرة واثنين وثلاثة وأربعة حتى والعياذ بالله يوقعه في المهالك والمفاسد التي تؤدي به إلى الجنون. نعم. قال رحمه الله فهو بما حديث أبي هريرة فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان، هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ثم خالف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شقوق وشبه بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطلب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الجار إلى الله لا ذنب الخصم. نعم، هذا الحديث المتفق عليه في حديث عائشة رضي الله عنها الألد الخصم، هذا الألد بمعنى المعوج، يعني هذا الذي يورد الإيرادات سواء في مخاطبته للناس أو فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، ولذلك الله جل وعلا ذكر بأنهم يحتجون عنده يوم القيامة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون له لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، والآية الأخرى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وهذه الحجة التي يذكرونها بين يدي الله تبارك وتعالى كذلك يتبرؤون من أعضائهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذه المجادلة وهذه الإرادات التي يريدونها. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأنه يبغض الألد الخصم الذي يريد هذه الإرادات حتى والعياذ بالله يذكرها أمام الحق الواضح الجلي البين سواء في مخاصماته مع الناس أو فيما يتعلق بالله عز وجل. إذا أراد أن يتخلص من الصلاة فأنه يقول مثل ما يذكر بعض الناس أنا مثلا أظن بالله الظن الحسن أنه لن يعذبني. لن يعذبك الله إذا أنت ائتمرت بأمره واجتنبت نواهيه هذا هو الطريق الذي أمرك الله تبارك وتعالى بسلوكه. إذا وججت عن هذا الطريق فأنك ستكون من حصب جهنم. هذه سنة الله تبارك وتعالى التي لا تتغير وهذه شريعته التي أنزلها على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. أما أنك تورد مثل هذه الإرادات لو أراد الله أن يهديني لكنت أنا في الصف الأول لو أراد الله أن يهديني لكنت من أهل الاستقامة لو أراد الله أن يهديني لحفظت القرآن ويصبح إما في الوهم وإما في الحلم وإما في الظن السيء بالله عز وجل لأن الظن الحسن هو الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يكثر من الطاعات ويكثر من يعتصم بالله عز وجل ويحافظ على الفرائض ويكثر من النوافل ويتقرب إلى الله عز وجل بصنوف القربات التي أمره الله تبارك وتعالى بها. أما الإنسان يورد مثل هذه الإرادات ويحصل الظن بالله هذا ظن سيء وليس بظن حسن هذا من جنس ظن المشركين في ربهم. هذا الظن الذي ظنوه بالله عز وجل هو الذي أدى بهم إلى أن أشركوا معه غيره فعبدوا غير الله تبارك وتعالى لأنهم ظنوا بالله الظن السيء. كذلك يريدون إرادات في خصومات مع الناس إذا والعياذ بالله مثل ما قال الله عز وجل ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهذا إذا حصلت له مخاصمة مع إنسان في الحقوق فإنه يريد هذه الجدالات ويريد هذه الخصامات ويريد هذه الحجج حتى يتعدى على حقوق الناس ويسلب الناس حقوقهم وهذا مبغوض مبعد عند الله تبارك وتعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في حديث عائشة المتفق عليه رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم الألد هو المعوج المأوج الذي يعوج عن الطريق ويورد الإيرادات الباطلة في مقابلة الحق إما في خصومات مع الناس وإما فيما يتعلق في الحقوق التي تتعلق بالله عز وجل. لأن الإنسان مطالب بأن يؤدي حق الله تبارك وتعالى الذي أمره به كذلك مطالب بأن يؤدي حقوق العباد حقوق العباد التي أمره الله تبارك وتعالى بأدائها. نعم. قال رحمه الله وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال فكأنما تفقى في وجهه حب الرمان من الغضب قال فقال لهم ما لكم تضرمون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم قال فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهد بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد. ورواه ابن ماجة أيضا وقال تعالى فاستمتعتم. يعني هذا من الخوض في القدر الذي نهي عنه المسلم يعني نهي المسلم أن يخوض في القدر بأن يضرب كتاب الله بعضه ببعض. هذه الآية ذكر فيها كذا إذن تقابلها الآية الفلانية إذن هذه الآية معارضة للآية الفلانية. المؤمن يسلك طريق الراسخين في العلم. الراسخون في العلم يؤمنون بأن كتاب الله عز وجل كما قال الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما الطريق التي سلكها المغضوب عليهم وكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إنما هلك من هلك من كان قبلكم بسبب هذا الطريق أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال في النصارى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء يأخذون بعض ما أنزل عليهم ويتركون الآخر ولا يؤمنون بجميع الكتاب. والمؤمن مطالب بأن يؤمن بجميع الكتاب وكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يؤمن بهذا وهذا، ويؤمن بأن كتاب الله لا يمكن أن يتعارض ولا يمكن أن يتناقض، بل كتاب الله يفسر بعضه البعض الآخر. وإذا لم يفهم الآية ولم يستوعب الحديث فإنه يرد ذلك إلى أهل العلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما كونه يضرب كتاب الله بعضه ببعض فهذا لا شك أنه من التعمق والتكلف المنهي عنه، وهذا الذي غضب النبي عليه الصلاة والسلام لمثله في هذا الحديث، وكأنما فقئ في عينه حب الرمان، أي أحمرت عينا النبي عليه الصلاة والسلام، أحمرت حتى كأنما فقئ في عينيه حب الرمان لشدة غضبه، وعرف في وجهه الغضب لأنه لما خرج وجد الناس هذا يقول كذا وهذا يقول كذا في القدر، فقال إن الله لم ينزل كتابه لتضرب به بعضه البعض الآخر، وإنما هلك من كان قبلكم بسبب هذه الطريق، بأنهم ضربوا الكتاب بعضه ببعض ولم يؤمنوا بجميع الكتاب ولم يؤمنوا بجميع ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام فهلكوا. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الهلاك الذي وقعت فيه هذه الأمم، وحذر من اتباع سبيلهم. نعم. وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا الخلاق النصيب. قال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق أي استمتعتم بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوا، أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خابوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النار من النار، حتى إن كان منهم من أتى أمه على آنية كان من أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة، أو قال 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. نعم. الآن ذكر بأن فساد الدين يكون من جهتين، من جهة العمل ومن جهة الاعتقاد، وفساد الدين في العمل هو الاستمتاع بالخلاق، وفساد الدين من جهة الاعتقاد هو الخوض بالباطل. الخوض بالباطل هو الشبهات التي تلقى على العبد فلا يستطيع أن يحلها، لأنه لم يسلك طريق الراسخين في العلم ولم يرد هذه الشبهات التي أوردت عليه لأهل العلم حتى يحل هذه الشبهات، وإنما استدرجه الشيطان حتى وقع في هذه الشبهات والعياذ بالله، وما استطاع الخروج من هذه الشبهات. كما أن الذي يستمتع بالخلاق ويقع في الشهوات فإنه يفتح له باب الشهوات ولا يعتصم بالله تبارك وتعالى، يخذل ونسأل الله السلامة والعافية حتى يقع في الكبائر، وإذا فتح له باب الكبائر فإن النجاة منه تصعب على هذا الإنسان، كما سيأتي في كلام الإمام الشارح رحمه الله نقله عن ابن القيم رحمه الله في غاية التلافان أنه قال: ومرض القلب على وجهين، مرض شهوة ومرض شبهة. قال: وقد يمرض القلب ويشتد مرضه لانشغاله وانصرافه عن أسباب حياته ما لجرح بميت إلامه. قال: وقد يمرض القلب ويشعر به صاحبه لكن يصعب عليه تجرع الدواء لأن دواءه في مخالفة الهوى وهو أصعب وأشق ما يكون على النفس، فيؤثر الداء على تجرع الدواء فيهلك والعياذ بالله. فالمؤمن إذا أوردت عليه إرادات التي هي الشبه فالواجب عليه أن يعتصم بالله تبارك وتعالى ويسلك طريق الراسخين في العلم، وإذا لم يفهم الشيء ولم يستوعب الشيء فإنه لا يخوض بالباطل ولا يذكر الشيء من عند عقله ولا يرد الكتاب والسنة بالعقل، وإنما إذا أشكل عليه الشيء فإنه يأتمر بأمر الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يأتي للعالم الذي يثق في دينه ويثق في علمه ويورد عليه هذا الإيراد، وإذا استطاع أن يفهم ويستوعب يحمد الله تبارك وتعالى على ما أعطاه من الفهم والاستيعاب، وإذا لم يفهم فإنه يورد هذا الإيراد على من هو أعلم أو هو يعني يثق في دينه وعلمه حتى الله تبارك وتعالى يمن عليه بأن يفتح له. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه لا تأتيني المعضلة من العلم ويشكل علي المسألة فأستغفر الله 100 مرة حتى الله تبارك وتعالى يفتح عليه. ولذلك ذكر الإمام بن عثيمين رحمه الله أن الإنسان إذا أشكلت عليه المسألة فأنه يكثر من الاستغفار، لأن هذه المشكلة والمعضلة والشبهات كذلك الشهوات التي تورد على الإنسان سببها الضعف في الإيمان، وضعف الإيمان غالبا يكون من المعاصي والذنوب، والمعاصي والذنوب إنما ترفع على الإنسان بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فإذا رجع العبد إلى الله وتاب وأناب وآب فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه، والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله تبارك وتعالى يحب الأواب. وإذا تاب العبد إلى ربه واستغفر فإن الله تبارك وتعالى يمن عليه بالتوفيق، وإذا من عليه بالتوفيق فإنه يفهم ويستوعب ويعطى العلم النافع، كذلك يعطى العمل الصالح الذي يقوده إلى مرضات الله تبارك وتعالى. كذلك ذكر بأن هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة، هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام سيقع لا محالة، وواقع كما نرى أن كثير من الناس سيتكالب على متابعة اليهود والنصارى ومحبة اليهود والنصارى، وأولعوا بما عند اليهود والنصارى من ديانات، وكذلك أولعوا بما عندهم من شهوات. كثير من الناس والعياذ بالله يتبع اليهود والنصارى حذو القدة بالقدة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، بل من الأمور العظام التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أنه حتى لو أن أحدهم جاء أتى أمه علانية لكان في أمة من يفعل ذلك. وهذا الصنيع الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام سيقع في هذه الأمة، لأن هذه الأمة ستتبع هذه الأمم الفاجرة الكافرة التي حذر النبي عليه الصلاة والسلام من اتباعها. ثم ذكر بأن الخلاف في القدر هو من أول الخلاف الذي وقع في هذه الأمة، حتى أن بعض أهل العلم يرى بأن أول فرقة افترقت عن السنة والجماعة وعن الصحابة والتابعين هم القدرية. ولذلك ذكر الإمام مسلم في أول حديث له عن يحيى بن نعمر أنه قال: أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فالتقينا بعبد الله بن عمر بن الخطاب، فقلنا يا أبا، فاكتنفت أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقولون بأن الأمر أنف وأنه لا قدر. وهذا يدل على فقه التابعين كذلك، بأن هذين الرجلين من التابعين لفقههما أنهما حجا أو اعتمر لأجل أن يلتقي ببعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويسألان عن هذا الذي وقع عندهم في البصرة من الخوض بالباطل في القدر. بعض العلماء يرى بأن القدرية هي أول فرقة ظهرت في الإسلام، ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الخوض في القدر بالباطل، حذر من الخوض في القدر بالباطل. وهذا كله كما ذكر في العبارة والجملة التي أوردها الطحاوي رحمه الله، هذا من التعمق والتكلف المنهي عنه، أن يخوض الإنسان بالباطل وأن يخوض الإنسان في الغيب الذي لا يعرفه ولا يعلمه، وأن يسلك الطريق التي لم يسلكها الصحابة والتابعون فيقع في الباطل ويقع في الخوض بالباطل ويقع في الانحراف والعياذ بالله ويخذل عن الطريق، ونسأل الله السلامة والعافية، قد يكون رأس من رؤوس الضلالة كما وقع لبعض رؤوس الضلالة. الضلالة تكون صغيرة ثم والعياذ بالله الإنسان يفتح له الباب العظيم من الانحراف والبدعة ويكون رأس من رؤوس الضلالة والعياذ بالله. نعم. وقوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافر. هذا كما ذكرنا من القواعد العظام يعني في باب الاعتقاد، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، الله جل وعلا في أفعاله لا يسأل بلما، لا يسأل الله تبارك وتعالى في أفعاله بلما، ولا يسأل في صفاته بكيف. هذه قاعدة عامة مضطردة. نعم. قال رحمه الله: علم أن معنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم مبنى وليس معنى مبنى. نعم. مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألت عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها بل انقادت وسلمت بل لما كانت مؤمنة بنبيها بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف من قيادها وتسليمها على معرفته ولا جعلت ذلك من شأنها. وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما مر ربنا ولكن قولوا بما مر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به، والحذر عن القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي للقيادة ويقدح في الامتثال. قال القرطبي رحمه الله في الصواعق يعني أن الأمم السابقة الذين آمنوا بأنبيائهم، كذلك الصحابة رضي الله عنهم الذين آمنوا بنبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، لم يكونوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل الله كذا، وإنما يسألون الله النبي عليه الصلاة والسلام بما أمر الله تبارك وتعالى، حتى يمتثلوا هذا الأمر الذي جاء عن ربهم تبارك وتعالى. ولذلك لما أنزل الله جل وعلا تحريم الخمر كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان عند طلحة صارت هذه الخمر يرمونها في الشوارع كما جاء في صحيح البخاري ومسلم، وهم قد امتثلوا أمر الله تبارك وتعالى، حتى أن بعضهم لما أنزلت ولم يسمع بذلك وكان شرب الخمر وقع له الحرج، حتى أنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأصلحوا والله يحب المحسنين. فالمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام لما الله تبارك وتعالى لم يرينا مثلا بانفتاح السماء، لم يرينا مثلا كذا، لم يفعل كذا، لم يصنع كذا، كما وقع لمن وقع في هذا الزمان من المفتونين بعقولهم والمفتونين بعلومهم، أنهم يسألون عن أشياء وهذه الأشياء لم تكن في زمن الصحابة رضي الله عنهم تسأل، مع أنهم من أبعد الناس عن الامتثال، تجدهم من أبعد الناس عن الامتثال، تجد الواحد منهم متهاون متكاسل في طاعة الله تبارك وتعالى ويورد الإرادات العظام التي لم يوردها الصحابة رضي الله عنهم، وهم الأعلم وهم الأتقى وهم الأخوف لله تبارك وتعالى، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لكن الصحابة رضي الله عنهم وقفوا، والواجب على المسلم أن يقف حيث وقف القوم ولا يورد مثل هذه الإرادات التي يريدها هؤلاء المفتونين الذين يريدون مثل هذه الشبه على الناس ويقولون لي أنا لا أؤمن إلا بالعقل، وما دخل عقلي فإني أؤمن به، وما لم يدخل العقل فإني لا أؤمن به، كما يقع لبعضهم. ثم إنه لا يتوقف معه الشيطان على شبهة من الشبه، وإنما الشيطان والعياذ بالله يستدرجه، كل يوم يورد شبهة، كل يوم يورد شبهة حتى تتراكم معه الشبهات وينحرف عن دين الله تبارك وتعالى، بل أنه وصل ببعضهم والعياذ بالله إلى أنه ألحد وأنكر الخالق، أنكر الخالق بسبب هذه الإرادات التي تورد عليه، هذه الإرادات التي تورد عليه، بدل أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويقول بأنني لا أخوض في مثل هذا الأمر، وإنما أمتثل أمر الله تبارك وتعالى، وإنما أنا أرغب في طاعة الله وأكثر من طاعة الله وأكثر مما يحبه الله تبارك وتعالى، أصبح ديدنه وشغله الشاغل هو لما فعل الله كذا، ولماذا الله لم يفعل كذا، ولماذا الله أنزل المطر، ولماذا ينزل المطر في المكان الفلاني، ولماذا لم ينزله في المكان الفلاني، ولماذا الثلوج في أوروبا، ولماذا لم تكن في بلاد المسلمين، ولماذا الأوروب هم أفضل منا حالا، ليسوا أفضل منا حالا. كل إنسان عاقل يعلم بأن الإيمان هو أعظم المنن التي امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده، من أعطاه الله الإيمان وأعطاه الصلاة وأعطاه العبادة وأعطاه الإسلام ومن الله عليه بأبوي المسلمين فقد أراد الله جل وعلا به الخير، وأما الدنيا فإنها إلى زوال، الدنيا أمرها إلى زوال، الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، الله تبارك وتعالى لا يعطي الإيمان إلا من يحب، فالواجب على المسلم أنه يستسلم، والواجب على المسلم أنه إذا مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله، الواجب على المسلم أن يظفر بالدليل الهادي، وإذا ظفر بالدليل الهادي الواجب عليه أن يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى وأن يستسلم وينقاد، وهذا الأمر وهذا النهي إذا كان أمرا فإنه يقول سمعنا وطعنا، وكذلك إن كان نهيا سمعنا وطعنا، ويجتمع بالنهي ويعظم أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب في قول الله تبارك وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أي ما لكم لا تعظمون ربكم، لأن تعظيم الله جل وعلا تعظيم الأمر والنهي نابع عن تعظيم الآمر النهي الذي يعظم أمر الله تبارك وتعالى ويمتثل هذا الأمر الذي أمر به، فإنه إنما يعظم الآمر، الآمر الذي أمرك بأن تمتثل هذا الأمر، إذا امتثلت هذا الأمر فإنك عظمت الله جل وعلا. ولذلك نوح عليه السلام قال لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. نعم. ناقلا عن عبد البر، فمن سال مستقيما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عما لا يجب الوقوف عليه في الديانة عليه فلا بأس به كشفاء لأي سؤال. ومن سال متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثير. قال ابن العربي غالب الأسئلة التي تورد بعد التعنت يعني كثير من الناس، بل أن هذا بالواقع المشاهد، غالب من يسأل تعنتا تجده مفتون في دينه ومفتون في دنياه، غالب الذي يسأل تعنتا ولا يريد هو أن يفقه ولا يريد أن يتعلم ولا يريد أن يفهم ولا يريد أن يمتثل أمر الله تبارك وتعالى ولا يريد أن يهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، غالب هذا المتعنت تجده من أبعد الناس عن طريق الله تبارك وتعالى، من أبعد الناس عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أبعد الناس عن الرغبة في طاعة الله تبارك وتعالى. والإنسان الذي يسأل عن علم يريد أن يفقه ويريد أن يفهم ويريد أن يمتثل ويريد أن يطيع الله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى من سننه الكونية أنه يهديه إلى سواء السبيل. والذين جاهدوا فينا لنهدينكم سبلنا. ذكر في البحث هو في السؤال اللي في ربا ولا بشكل عام؟ نعم، لا مثل ما ذكرنا يعني لما شفاء الدين السؤال هذا في الرجل الذي قتل معروف، يعني جاء إلى قومه والرسول صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا؟ فإنما شفاء العي السؤال. يعني الواجب على الإنسان في أمور القدر بشكل عام، أي إراد يورد عليه، أي شبهة تطرأ عليه، فإنه كما قال الله عز وجل فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. إما الاستسلام الكامل لأنه لا يعلم ويتجاوزه كما ذكر في الدرس الماضي، إذا لم تستطع شيئا فجزه وجاوزه إلى ما تستطيع. الشيء الذي لا تعلمه فأنك تتجاوزه إلى الشيء الذي تعلمه الذي تفهمه الذي تستوعبه. لم تستوعب الشيء، لم تفهم الشيء، سيأتي عليك يوم وتفهمه، يأتي يوم إن شاء الله في مرحلة متطورة من العلم وتفهم هذا الكلام وتستوعب هذا الكلام. أما ما هو الإنسان من لم يفهم هذا الكلام يقول والله أنا لم أفهم هذا الكلام، ثم يخوض فيه بالباطل، يخوض فيه بالعقل، هذا الكلام معناه كذا، والعياذ بالله يفسر الكلام على خلاف ما هو عليه، فيقع في الجهل المركب. وهذا الجهل المركب هو أسوأ شيء في الإنسان، لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. كيف سيتخلص من هذا؟ يعني مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية، أم كيف يشعر تائه بمصابه والقلب قد جعلت له قفلان، قفل من الجهل المركب فوقه، قفل التعصب أن ينفتحان. خلاص إذا وقع له العياذ بالله الجهل المركب كذلك التعصب المشين، فإنه لن ينفتح قلبه مطلقا، لن يتبع الحق مطلقا. هذا المتعصب تعصب لفلان، أو هذا الجاهل المركب تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا كيف سينفتح قلبه بمعرفة الهدى؟ كيف سيتبع الهدى؟ نعم. هو كيف ما أخر الإنسان أصدق؟ نعم. قامت امرأة قالت لما يا رسول؟ قال أنك شكاته وما العشر. لا، هذا الآن السؤال مثل ما ذكرنا السؤال يعني على نوعين. هناك سؤال يريد منه الإنسان التعنت والعياذ بالله، يريد منه الإنسان الجدال، يريد منه الخصومة، يريد منه الغي، يريد منه الإعوجاج، هذا لا شك أنه ينزل عليه حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، إن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم. في سؤال آخر من باب التعلم، يريد إنسان يفقه، يريد أن يتعلم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنحن الحياء ولم يمنحن الحياء والكبر على أن يتفقهن في دين الله عز وجل. المرأة تسأل عما هو واجب عليها في دينها، فهذه لما سألت لما لم تسأل في أفعال الله عز وجل، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء، أرادت أن تستفسر لماذا هذا وقع لهن. هذا ليس من باب التعنت وليس في أفعال الله عز وجل، وإنما هذا طلبت الحكمة، والحكمة يعني ممكن حصولها. أما ما يسأل إنسان عن حكمة ما يمكن أنه هو يعرفها، شيء مجهول يعني شيء غيبي. هي الآن بين الشخص الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام، لا شك النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزلت عليه الشريعة، حتى الصحابة رضي الله عنهم في الأسئلة يعني يسألون على الأشياء التي، حتى أنه لما أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، لما أنزلت قال الصحابي رضي الله عنه إنه ليعجبنا الأعرابي الفقيه الفاهم يأتي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحيون من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما مثل هذا الزمن مثلا أو الأزمان المتأخرة يسألون عن أشياء، يعني أشياء كلها تكلفات، كل أشياء تكلفات، يعني مثل ما أورد على بعض السلف إبليس من زوجته، متى تتزوج إبليس، في أي سنة تزوج آدم، هذه إرادات، يعني ما يمكن إنسان يعني مشتغل بوقته وحريص على وقته وحريص على علمه أن يسأل مثل هذه الأسئلة. طيب ويأتي للشيخ مثلا من العلماء الكبار مبجلين ويجلس بين يديه بدلا يتفقه ويفهم ويستوعب يقطع الطريق على غيره. الشيخ وقته محدود فيأتي هذا المفتون ويسأل ويورد مثل هذه الإرادات ويشغل الشيخ ويشغل يشغل الناس جميع من بين يدي الشيخ من طلبة العلم يشغلهم يشغلهم بمثل هذه الأسئلة. يسمح يسأل في أسئلة نسأل الله السلامة والعافية. هذه الأسئلة لا شك أن فيها تعمق فيها تكلف وهي منهي عنها مثل هذه الأسئلة. أما أسئلة على سبيل التعلم والتفقه لا شك الإنسان ما يتعلم مثل ما قيل لابن عباس رضي الله عنهما بما نلت هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. فلسان السؤول هو الذي يؤدي إلى معرفة الحق، أما المنهي عنه هو التكلف، المنهي عنه الخوض بالباطل، المنهي عنه هو المجادلة بالباطل، المنهي عنه هو الألد الذي هو الإعوجاج عن الطريق. بعض الناس لا يريد من السؤال المعرفة، يريد من السؤال والعياذ بالله إلقاء الشبهة على الشيخ، إلقاء الشبهة على طالب العلم، إلقاء الشبهة على العالم. لا يريد أن هو يخرج من ظلماته. وبعضهم العياذ بالله يعني نسأل الله السلامة والعافية يأتي بين يدي الشيخ أو بين يدي العالم ومتعنتا متعمدا بأنه يورد مثل هذه الشبهة حتى تقع في قلوب الناس ويقع لهم ما يقع من التشويش. نعم. ربي الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيقاح السبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المهينة على الاستنتاج. قال فإذا عرضت نازلة أوتيت من بابها ونشدت من مظانها والله يفتح وجه الصواب فيها انتهى. الواجب على العالم أنه يربي الناس مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الربانيون الذين يعلمون الناس بصغار العلم قبل كبار. العالم قبل أن يكون عالما يعلم الناس الدين بالدليل يعلمهم الفقه في الدين لا شك أنه يربيهم على دين الله عز وجل. العالم بقولا وفعلا الناس تتعلم منه من قوله وتتعلم كذلك من فعله. كثير من العلماء تعلم منهم مثلا لا أدري، كثير من العلماء تعلم منهم السمت حسن، كثير من العلماء تعلم منهم مثلا المشية الطيبة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان لما يخرج من صلاة الفجر يعني والبيت كان بعيد عن المسجد ويمشي على رجليه وكثير من الطلبة يتبعونه كان ما يمر على شخص إلا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تطبيق للسنة قولا وعملا، تطبيق للسنة قولا وعملا. فالعالم يطبق السنة ويطبق هذا العلم في حياته وفي أفعاله والناس تستن بسنته وتهتدي بهديه. نعم. قال عليه وسلم وغيره ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب ولكن من تأول حق حكم الكتاب لشبهات عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله. ولو سكت كثير ممن لا يعرف لكف شرا عظيما، شر عظيم على هذه الأمة كف عنها. لكن مع الأسف يأتي الشخص الذي لا يعلم والذي لا يعرف ويهدي بما لا يدري ويهرف بما لا يعرف ويتكلم في الدين بالجهل بالحمق بالسفه خاصة في هذا الزمان. يعني الناس افتتنوا بكثرة المشاهدين، افتتنوا بكثرة المتابعين، افتتنوا بكثرة المعجبين مما يتون الإعجابات. الناس يعني مفتونة بالشيء المخالف، خالف تعرف يتون لهم بالأشياء المخالفة. والله هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وكله جهل وكله باطل وكله نص الله السلام والعافية ليس له مستند لا من كتاب ولا من سنة ولا قال به عالم العلماء. يعني مثل ما يريدون كثير من الأشياء. والله هذه الآية أنا فهمت منها كذا. من أنت حتى تفهم منها كذا؟ من أنت؟ ماذا درست؟ في أي كلية؟ من أي كلية تخرجت؟ على أي عالم درست حتى تفهم حتى تستوعب وحتى تقول على الله عز وجل بغير علم. لكن الناس مع الأسف ما يميزون. ولذلك قال من قال من السلف أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينك. نعم. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لكماله حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهه وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قلت الشيخ، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فهذه جملة ما يحتاج للإيمان ومنور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يتم الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. قال الشارح رحمه الله تعالى لشرة قوله فهذا إلى ما تقدم ذكره يعني هذه الإشارة فسرها العلماء بتفسيرين، إما أن يرجع ترجع الإشارة إلى باب القدر فقط، وإما أن ترجع لجميع التوحيد الذي ذكره في السابق. هذا الطريق الذي رسمه في هذه العقيدة، وهي ما ذكر فيها من الاستسلام والتسليم، كذلك عدم التعمق والتكلف، كذلك ما ذكر من توحيد الله عز وجل، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا الطريق هو طريق من نور الله تبارك وتعالى قلبه من أوليائه، أولياء الله جل وعلا الذين هم الراسخون في العلم، ومن سلك طريقهم هؤلاء الذين قذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم النور، النور الذي يسلكون به هذه الطريق الموصلة إلى مرضات الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثل وقوف الظلمات ليس بخارج منها. فهذا النور الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب عباده، وكما قال الله تبارك وتعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. مثل نوره فسرها بعض العلماء بنور الله تبارك وتعالى الذي في قلب المؤمن، نور الله تبارك وتعالى في قلب المؤمن. والنور كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية يضاف إلى الله تبارك وتعالى من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، ويضاف إلى الله تبارك وتعالى من باب إضافة المفعول إلى الفاعل. فهذا النور الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب أوليائه من الراسخين في العلم وممن أراد الله تبارك وتعالى بهم التوفيق، هؤلاء لا يطلبون العلم المفقود وهو علم الغيب، علم الكيفية صفات الله تبارك وتعالى، علم الكيفية بما في الجنة، هذا لا يطلبونه لأنهم لا يعرفونه. كذلك لا ينكرون العلم الموجود، العلم الذي جاء في الكتاب، جاء في السنة، جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينكرونه. لا ينكرون مثلا مراتب الإيمان بالقدر، لا ينكرون بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لا ينكرون أن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف سنة. لا ينكرون بأن الله جل وعلا إذا شاء شيئا فإنه يكون. لا ينكرون بأن الله تبارك وتعالى خلق كل عامل كل صانع وصنعته. فهذا العلم الموجود لا ينكرونه، كذلك لا يطلبون العلم المفقود، العلم المفقود الذي هو علم الغيب، والعلم الذي لا لم يرغب في طلبه وإنما هو مجهول بالنسبة لهم، هذا لا يطلبونه. نعم. الله سبحانه في العلم علم ما جاء به العلم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا، وهي درجة أي علم، يعني عطف بيان علم. نعم. ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا، دائما الذي يأتي مفسر بعد أي كل عطف بيان. وكل ما كان عطف بيان فإنه يجوز أن يكون بدلا إلا موضعين فقط. ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله على نامه ونهاهم عن مقامه،